فهكذا إذن عموما حتى تزال تلك الشبهة أو وجه تلك الشبهة. ولقد أحسن الإخوة صنعا تقريرا وتدبيرا وتفكيرا لما جعلوا هذه الدعوة يعني مجالات ومقالات وموضوعات ومحاضرات وما يلقى فيها من هذه المعلومات مما يزيدهم تبصرة ويزيدهم تعلقا ويزيدهم كذلك إدراكا لأهمية العلم وحاجتهم إلى العلم، وبذلك تكون الهمة في طلب العلم والاهتمام بعموم ومختلف جوانبه في تحقيق ونيل وتأصيل وتحصيل هذا العلم، لأنه ينبغي أن تستفرغ وأن تبذل الطاقات والقوات وكذلك الأوقات في سبيل نيل هذا العلم، لأن الله سبحانه وتعالى حتى في أصعب وأحلك وأضيق وأشد اللحظات لا يجوز إغفال العلم ولو على سبيل التناوب ولو على سبيل التداول، أي كأن يقوم فريق مثلا في الجهاد كما جاءت الآية الكريمة، كأن يقوم فريق في دفع العدو الصائل ومقاتلة مثلا الأعداء ويقوم مقامهم بعد ذلك غيرهم ليتفرغهم لطلب العلم كما جاء فيه ولو على هذا الوجه، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا تذكرون أن العلم إذا مطلوب والأمر فيه مرغوب، وهو إلى نفس الكيس ونفس كما يقولون المؤمن محبوب، صراحة المؤمن يحب العلم، المؤمن الصادق يحب العلم، ولذلك رأيتم الآية الكريمة كيف جعلت المؤمن يفضل غيره في الإيمان وحبذا يكون ذلك قائما على العلم ليزداد في الإيمان بزيادته في العرفان الذي يكون طريقه والذي يحقق له السبيل لطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ألم يقل الله تعالى وبها استهل الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه العلم، كتاب العلم الذي وعد كتاب الإيمان وقبلهما كتاب بدء الوحي، فالإمام البخاري لما يعني تناول في كتاب الإيمان أبوابا كثيرة، أي بوب ورتب وهذب كتاب الإيمان فجعله فروعا وجعله مباحث وجعله مسائل، كل مسألة على حدة ولكنها تشترك وتجتمع كلها لتبين لنا هذا الكتاب ما يجب على الطالب التحلي به، ما يجب على المعلم التحلي به، كيف يكون أسلوب التعليم، كيف يكون أسلوب التعلم، وما إلى ذلك من هذه وآداب ونحو ذلك مما تعلمونه. المهم الذي استهل به الإمام البخاري كتاب العلم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم، ثم ذكر يعني باب فضل العلم، هكذا باب فضل العلم، ثم ذكر قوله تعالى أي ذكر آيتين، الآية الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذكر بعدها وقل رب زدني علما، يعني وكأنه لا ينال الفضل إلا بتحقيق الفرض، وإذا تحقق الفرض يسعى الأمر الذي تذوق واستشعر وأحس بها في نفسه ونفسه في عروقه في قلبه يعني وفي كل نفسه، وكأنها لو يمنع ممكن لو يمنع الهواء لا يحس بخطر مثل ما يمنع العلم أو يحرم العلم، وكأن حاجته إلى العلم أشد من حاجته إلى الهوى، مثل ما قال الإمام أحمد لما ذكر الناس بالعلم ورغبهم في طلب العلم وبين بأنهم حاجتهم إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بين يعني قد يحتاجون الطعام والشراب مرة أو مرتين مثلا أو ثلاث مرات مثلا على الأكثر، لكن حاجتهم إلى العلم مرات ومرات وكررت. لهذا ينبغي على الإنسان أن يدرك هذا الأمر. وتعلمون أيها الإخوان في مواطن كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى ما حبا به وما منحه ووهبه وعطاه الأنبياء مما يعني كفاهم وأغناهم به عن الاستزادة ولو من جنسه أو غيره أو نحوه. المهم إلا العلم فإنه أمرهم أمر نبيه أن يستزيدهم منه. قال تعالى وقل ربي زدني علما أي يسأل الله يا اسأل ربك وادعو ربك أن يزيدك من العلم كلما تعلمت ادعه لكي يزيدك ويمنحك ويرزقك من العلم أكثر مما علمت وأشهر مما عرفت وما إلى ذلك. ولذلك ترون الأنبياء كذلك هممهم عالية همم الأنبياء عالية تلك الهمة أي همة تلك الملكة التي تحمل الملكة نقول يعني هيئة راسخة في النفوس ليست مجرد هيئة طارئة فقط إنما هي هيئة راسخة في النفوس تجعل ذلك الطالب يسعى يعني نحو وخلف ويسعى دائما صوبا ويولي وجهه شطرا ويعني ويميم أي نفسه يتيمم يعني معاقد ومعاقل ومواطن ومواضع العلم ويهون في ذلك كل صعب ويتحدى ويتعدى العقبات والعوائق والشدائد وما يعتريه وما يعترض له أو يترصد له يعني في طرق في طريقه وسبيله. نعطي مثال على ذلك يعني كما جاء في سورة الكهف تذكرون قصة سيدنا يوسف بل سيدنا موسى مع فتاه تذكرون قصته وتلك القصة التي فيها من النكت والعبر وفيها من العظات وفيها من الغرر والدرر وفيها كذلك من الحكم والآداب والأحكام ما فيها يعني لو تأملها المتأمل وأنعم فيها الناظر لاستخرج منها فوائد غزيرة كثيرة. المهم تذكرون كما يروي أبي بن كعب عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاع أي أتاه آت فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك. انظروا يا إخوان الناس يعني من قديم الزمان كانوا دائما يلجؤون ويرجعون يعني ويسألون ويفتقدون ويتتبعون ويقتفون آثار العلماء لأن العلماء هم الذين يفيدونهم لأنه ما يفيد من لم يستفد إنما الذي ينفع هو الذي انتفع والذي يعلم هو الذي تعلم إنما العلم بالتعلم وكما أن الحلم بالتعلم لا بد من ذلك. ولهذا تذكرون في آيات كثيرة منها قوله تعالى لما بين كون نبيه لا ينطق عن الهوى وبين بأنه ما يقول وما ينطق هذا النبي إلا بما علم هذا أصل في الناس أن لا يتكلموا إلا بما تعلموا وأن لا يعملوا إلا بما علموا هذا أصل. والإمام البخاري حتى يبين لكم قيمة العلم وأهمية العلم وحاجة الناس إلى العلم وفرض طلب العلم وكيف ينال فضل العلم وما إلى ذلك مما يتعلق به ينبغي أن يبدأوا الأمور وأن يدخلوا البيوت من أبوابها وأن يصلوا إلى الغايات بوسائلها وأن يصلوا إلى مبتغياتهم بأصولها ومن حرم الأصول منع الوصول ولو أخذ يصول ويجول وتكاثرت به الفصول فإن الجهول لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا أين هذا ما المسكين كما قيل قديما ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال وشتان بين من جمع قيل وقال وبين من جمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا شتان بينهما لا شك. لذلك عباد الله فأقول لما سأل هذا أمر تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ولا لا لما ضاقت به الأرض ولما أحس بهذا الجرم والظلم الذي هو فيه قال لا مخرج منه إلا العلم لا يخرج لا عواطف ولا حماس ولا حمية ولا عصبية ولا شيء أي كما يقول ممكن يقول لك هذه رجولة أتخذ موقف لا قال أنا إذا أردت أن أخرج وأن أخرج نفسي من هذا المأزق ومن هذه المصيبة فعلي بالعلم لأن العلم هو إدراك الشيء على وجهه إدراكا صحيحا أو إدراكا تاما وجازما هذا هو العلم. العلم أن تدرك الأمور على حقائقها. ولذلك تذكرون لما سأل أولا هل دلوني على أعلم أهل الأرض هذا مما يدل على أن النوازل في السابق حتى في سابق الزمان ها وفيما مضى من العهد والأوان كان الإنسان يسأل ما يسأل عنها عامة الناس مثل ما هو الأمر اليوم، إنما يسأل عنها خاصة العلماء، هم الذين يعلمون ويعرفون كيف يستنبطون ومما يستنبطون ومنهجهم في النظر والاستقراء والاستقصاء والاستدلال وما إلى ذلك، هذا هو الذي يعلمه. ولذلك قال دلوني على أعلم أهل الأرض، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك لما دلوه أول ما دلوه على الظاهر رأيتم كيف حصل، وبعدين لما دلوه على ذلك الحبر رأيتم ماذا حصل. لذلك سيدنا موسى لما سأله ذلك السائل فقال هل تعلم واحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إليه بلى، يوجد يعني عبد اختصه الله وآثره الله وأهتاه الله مما لم يؤتي سيدنا موسى من العلم، وأحاطه بما لم يحطه به خبرا وعلما. وما قال سيدنا موسى انظروا الهمة كيف تفعل، ممكن ولو نلت ما نلت حتى ولو تلك المعلومة أنت ما تستهن بها ما تستخف بها، ما تقول أنا والله لا أمشي وأتعلم كما يفعل البعض اليوم، ممكن ولو حصل ما حصل، والذي حصل لأن أول والذي حصل من غير ما يحصل فكأنه مسكين يحصل على على على لغة الجزائريين، يعني حصل وما حصل كما يقولون، وهذا غلط. لهذا الذي يتذوق العلم ويستشعر حلاوته كلما سمع وكلما يعني ممكن جدا أحس وشعر بالعلم، سمع أو رأى كتابا أو مجلسا أو سمع حديثا أو خطابا، إلا وتجدون للعلم جاذبية في نفسه، عند جاذبية كما قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يستعمل كل هذه الحواس والأدوات بسبيل التعلم. ولهذا الله تذكره لما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ولهذا لما أخبر سيدنا موسى بأن رجلا بمكان كذا وكذا ما سأل، يعني إنما سأل طبعا عن الطريق إليه أمرت معرفته وكل ما يتعلق به، فاتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. تذكرون لما نال منه التعب قال لفتاه إن غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. ولكن لما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت في الصخرة قال ذلك ما كنا نبغي، يعلم بأنه لما يرجع يعني حيث كان ونسي الحوت سيجد ذلك العبد، ومع وجوده لذلك العبد الصالح الحكيم ما قال له اجلس بنا، انظروا الهمة كيف تجعلك انت بكل صفة تتأدب وتستجمع كل اسباب الطلب وكل قوة، القوة الحسية والمعنوية المادية والروحية، يعني حتى هذه القوة لابد أن تستشعرها. فلذلك فقال له موسى كما جاء في الآية الكريمة قال له موسى هل أتبعك، ما قال أجلس بنا إذن لأن أجالسك وأجلس بين يديك ساعة، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فرأيتم يا إخوان، ولذلك لما نتكلم عن الهمة في طلب العلم، وكان أحد الإخوة أخبرني في الصباح أن عنوان الهمة عند السلف في الطلب هكذا، فقلت نجمع الجمع أولى من الترجيح، يعني كي يعني الجمع أولى من الترجيح، إذا أمكن الجمع وكان الجمع أنفع وأجمع وأمتع للسامعين والحاضرين. ولذلك حقا ينبغي أن نعلم بأن هذه الهمة التي تجعل الرجل يستفرغ ويستعمل ويستغل ويستقل بكل تلك كما يقول الصفات وتلك الوسائل والأدوات وتلك الطرق والآلات التي يتوصل بها إلى العلم، يعني ما أوتي من ذلك من مال قوة فراغ راحة إلى غير ذلك، يعني لا بد من استغلال، لأنه أحسن شيء وأفضل شيء اللي يستغل الناس فيه ومن أجله الوسائل يعني هو العلم، لأن فضل العلم تعلمون والعلم هو سبيل وباب كل خير، من أراد العبادة فعليه بالعلم، لأنه بالعلم يدرك حقيقة العبادة. أنت تقول لي يا أخي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ما خلقه عبثا وما تركه سدى، أي ما خلقه عبثا كما شاء في الآية الكريمة أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق وكما جاء في الآية الكريمة أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي من غير معطلا مهملا هكذا من غير أمر أو نهي؟ لا، يأمره ربه وينهى، لكن الإنسان ينبغي أن يفهم خطاب ربه ويفهم أن وينبغي أن يلتزم بمقتضى ذلك الخطاب وعلى مراده سبحانه وتعالى وعلى مراده كذلك حتى يلتزم، كما جاء في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما ذكر أحد أهل العلم وهو الفضيل ابن عياض أبو علي، يعني لما ذكر كلمتين في تفسير الآية ذكرهما مختصرتين أي مجملتين وكأنه مجردتين، يعني قال أخلصه وأصوبه، يعني يريد ذلك أنه يعني أحسن عمل هو اللي يخلص العمل ويكون عمله مصيب يصيب في العمل. فالناس يستشكلوا ذلك، انظروا العلم كيف يجعلك، يعني كثير من الناس ممكن يتأولون، أو ممكن من كثير من الناس ممكن يتكلفون، كثير من الناس ممكن جدا يعني كما يقولون يرتجلون. للعلم ما في هذا، العلم فيه كل شيء كما قال سفيان الثوري، حتى الأمور الشكلية والأمور التي تحسبونها هينة أو الأمور التي تحسبونها يعني خفيفة يعني عادية وقد تكون بصورة تلقائية أو عفوية أو بصور بحسب ما يتفق لك أو يتفق لك بإذنه سبحانه وتعالى، لا شك يعني أنت الآن كما قال: إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بدليل فعل. قلت له: قد سبقكم إلى هذا، لأن اليوم الناس في محاضرة كنت ألقيتها يوم الخميس في المشرية في المسجد الثقافي، كان قلت له: الآن يقول يعني ما يسمى الآن بكيفية المشط والطريقة النافعة للشعر والتي لا تخل بالأدب، قلت: والله صدقت إلى هذا السلف حتى تنبه إلى هذه الأمور. قال: إذا استطعت أن لا تحك شعرك إلا بعز، لما يقول بنصف يعني حتى بالطريقة ما يكون فيها جفاء وما يكون فيها سوء أدب إلى غير ذلك. معناها العلم في كل شيء، وهذا الذي شهد به وأقر به ولو كانوا ممكن كما يعني على قوله أو على يعني قاعدة وقوله تعالى: وما فذبحوها وما كادوا يفعلون. في بعض الأحيان الناس يقرون بالحق ولو كانوا بالحقيقة لا يحبون الحق، إنما وكأنهم استدراج استدلال استعطاف النفس، لأن نحن أمة حق فيلجؤون ويعني ممكن يعني إلى التليف للتبديس أو التلبيس أو التحريف أو نحو ذلك، كما حصل مع كما جاء في صحيح البخاري. تذكرون الحديث الذي يرويه طارق بن شهاب عن أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قاله: يعني آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. وهذا الرجل كما بين ابن حجر وكما يرد في بعض الأحيان تبتدئ بعض الروايات بأسامي مبهمة، أي لم يذكر ومبهم ما فيه راوي لم يذكر، أي لم يذكر ذلك الراوي، إنما يأتي محكما ويأتي كذلك معلوما ومسمى في روايات أخرى. وقال بأنه كعب الأحبار، وكعب الأحبار حقا كان يومئذ قد أسلم، لعله تكلم بلسان اليهود ليكون حجة عليهم وعلى مذهب إياك أعني واسمعي يا جار. أي أيها الناس هذا حديث أنا أحدث الناس به وهذا اللسان أتكلم به لتعقلوا وتعوا وتفهموا وتعملوا، هذا الذي ينبغي. لما قال: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، أو ذلك الرجل الذي جاء كما صحيح المسلم الذي جاء إلى سلمان الفارسي فقال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، لا حتى قضى حاجة علمكم إياها وعلمكموها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقضون حاجتكم وتعرفون آداب الطابة أو الأداب قضاء الحاجة في ما ينبغي التحلي به وما يجب التخلي عن ما يحرم وما كذلك يستحب إلى غير ذلك مما يتعلم. هذا مما يدل على أن العلم ينبغي أن يعلمه الناس في كل مسائلهم وفي كل ظروفهم. وتعلمون أيها الإخوان حتى يعرف الناس بأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته مثل ما تقولون، قلنا بأنه قال في العلم قال: وقل رب زدني علما. والعلم هذا بكل صراحة ولدي طريقك إلى العبادة، أنت تقول: خلقني الله لأعبده لأوحده لأطيعه هكذا لأؤمن به هكذا، تقول: إذا ما هي الطاعة؟ ما هي العبادة؟ ما هي التقوى؟ فتدرك إذا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعرف آنذاك إذن أنه ينبغي عليك تحقيق ذلك، وذلك يتحقق بالعلم كقوله تعالى فاعلم. وهذا الذي الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذه عناية السلف بالعلم وتأصيل السلف وتقعيد السلف وتبويب السلف لأبواب العلم حتى يستفيد منها من يأتي بعده. ولذلك كما قال الإمام يعني حتى نعرف السلف، لأنه كثير من الناس للأسف الشديد لما جانبوا منهج السلف، يعني جانبوا العلم وجانبوا الخير وجانبوا فضلا كثيرا وكبيرا وخيرا عميما كذلك، للأسف الشديد، لأنه حتى البعض منكم يطعن فيهم، والبعض يطعن في علمهم، والبعض حتى البعض يستعمل الطعن بأساليب ماكرة كقول بعضهم السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب الإسلام، أو الآخر يقول مذهبهم أسلم ومذهب غيرهم يعني يكون أعلم وأحكم وما إلى ذلك. فلنرى مثلا الإمام ابن مسعود هذا في ذلك العهد، فضلا عن من بعدهم الذين يكونون يجدون أنفسهم أحوج الناس وأمس الناس وأحرص الناس وأحق الناس بعلمهم ومنهجهم، لأن الله زكاهم ولأن الله أثنى عليهم وأشاد ونوه بهم وجعلهم نبراسا ومقياسا لغيرهم، كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكقوله تعالى ويتبع، يعني لما هنا من باب الفضل والخير، وهنا من يعني التوكيد، إذا أنت كنت كما هم فالخير يحصل لك والفضل تدركه والثناء تكون أحق به وما إلى ذلك. أما إن خالفت كما قال سبحانه بعد أن قامت عليك الحجة وظهرت لك المحجة وقامت عندك الحاجة وما إلى ذلك، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وتذكرون أن المؤمنين هم السلف الصحابة ابتداء ومن تبعهم بإحسان كالتابعين والتابعين وأتباع التابعين تبعا واتباعا، هكذا كما هو. إذن هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس كما جاء في قوله، يعني في قول ابن مسعود، ويصح هذا الحديث موقوفا ولا يصح مرفوعا، وهو قول ابن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. يعني انظروا، ولهذا ذكر كلمة الإمام ابن مسعود، وهذه كلمة جيدة، ويعني وهذا يجب أن تكون قاعدة له. هذا الذي ابن مسعود والإمام مالك ذكرها والإمام أحمد والشافعي وغيرهم، لأن هذه الكلمة مستقاة ومستمدة من مشكاة النبوة من منهل ومن وهذا المرجع المعين والمبين كذلك، يعني ما شاء الله. لهذا قال من كان متأسيا، احنا الآن حتى نعرف الهمة حتى نستحضر هذه الهمة في نفوسنا، لأنه لا تبلغ القمة إلا بعلو القمة إلا بعلو الهمة. إذا ما عندك علو الهمة، ما عندك السهر في طلب العلم، ما عندك الحرص على طلب العلم، ما عندك كذلك الاهتمام في الحرص أنتم على أبواب الإجازة، والإجازة تستغرق 3 شهور أو أكثر، هذا يعني كم، وهذا كذلك كما يقولون جزء كبير وكثير من أوقاتكم، وهذه الأمانة التي بين أيديكم، فيا ترى في ماذا تستغلون هذا الوقت؟ هل تستغلونه في الوقت في العلم أم في غيره؟ وأي شيء منحتم ووهبتم واستغرقتم وضحيتم في أجله في هذا الوقت فكأنكم تعظمونه وتفضلونه على غيره، ولو كان ذلك بلسان الحال، ولو لم يكن بلسان القال. بلسان القال ممكن تقول أنا طالب علم ولكن عندك 3 شهور ماذا فعلت فيها؟ ماذا قرأت؟ وكم مجلسا حضرت؟ وكم شريطا سمعت؟ وكم كتابا قرأت؟ وإلى غير ذلك. حاسب نفسك لأن الله يحاسبك، كما ثبت من حديث ابن مسعود. انظروا يا إخوان بأن الله يحاسبك عن هذه عن عمرك كله فيما قضيته. الله خلقك لتعبده، فإذا فيما قضيت هذا العمر كله، الفترة العزيزة، الفترة الثمينة، الفترة يعني التي لها قيمتها ولها أثرها في الإنسان وهي فترة الشباب اللي يجد فيها طاقة ويجد فيها قوة ويجد فيها حركة، وسائل كثيرة تكون تعطى له أثناء شبابه ويحرمها بعد ذلك. ولذلك قال اغتنم خمسا قبل خمس، ومن بين هذه الخمس شبابك قبل هرمك، أي أن تغتنم شبابك قبل هرمك. ولذلك لما ذكر الحديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، يسأل عن خمس، يسأل أو يعني هذا الرجل يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه. شوفوا العلم، أسألكم الله ماذا صنعتم؟ أول هل تعلمتم لما تعلمتم؟ لو ما تعلمتم استغفروا الله يرحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أي عويمر، قال إني أخشى أن يقول الله تعالى لي يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ هل علمت؟ هل تعلمت ما تعلمت؟ ربك أمرك بالتعلم، ونبيك كذلك حرضك وحفظك ورغبك وحبب إليك العلم وزادك تشويقا وزادك يعني دفعا كذلك إلى طلب العلم، وجعل طريق العلم يعني ولو كان ممكن يعني محفوف بالأشواك، ولكن تلك الهمة التي تجعلك تندفع، مو تندفع بل تجمع وتستجمع كل قواك وكل همتك من أجل السير على طرق على طريق ودرب سار عليه وأوائل الأنبياء. كيف انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انظر إلى ما كان عليه الصالحون الأولون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ذلك لسان يسأل، فقال إن يخشى أن يسألني الله يوم القيامة، الله يوم القيامة يا عويمر هل علم؟ أقول يا الله علم، لأن الصحابة كانوا حارسين على العلم صراحة. وإن يخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علم؟ ماذا عملت فيما علم؟ إنما العلم يأتي كما يقولون دائما وأبدا، يهتف هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح. لابد، هم شقيقان، يذم العالم إذا لم يعمل، ويذم الجاهل إذا العالم إذا لم يعمل، إذا لم يعلم. لابد أن تعلموا وتعملوا، ولا بد أن لا تعملوا حتى تعلموا. هذا هو الأصل في في في في العمل، كما قال الإمام البخاري كما ذكرت لكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذكر قاعدة، هذه قاعدة تكتب بماء العين، بل بماء الذهب، تنقش في الصدور، لو في الصدور فقط أو الفتور، لا تنقش في الصدور هكذا ما شاء الله، وتثلج الصدور، تثلجها قاعدة ما شاء الله. وهي قوله باب العلم قبل القول والعمل ما شاء الله. لو الناس كلهم خذوا هذه القاعدة، كثير من الناس ما شاء الله ما وقعوش في البدع، لأنهم يتعلموا العلم الشرعي، وما يوقعوش في الشرك لأنه يعرف التوحيد، وما يوقعوش في الضلال لأنه يعرف الهدى، وما يوقعوش في الزيغ، وهكذا دواليك ما شاء الله. لذلك ينبغي أن يعلم. فقال إذا من كان متأسيا فليأتس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، قال فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما. صح، ما كان عندهم كثرة الروايات، ولكن العلم ما شاء الله. تجد السلف يستأنسون، تجد المتأخرين التابعين يستأنسون بماذا؟ يستشهدون بالصحابة، كان فلان قال فلان، وهكذا من باب الاستئناس، من باب الاستئناس وحسن الاقتباس، هكذا يفعل ما شاء الله. ولو كثرت روايات التابعين فالصحابة أفضل من التابعين وأعلم من التابعين، كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي عنده رسالة لطيفة سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، هكذا ذكر شيء فيها لطيفة يعني جديرة بالقراءة. فقال إذن فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا أقل هذه الأمم تكلفا، وأقومها هديا كذلك، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا حكموا رحمة الله ورضوان الله تعالى عليهم. لذلك الآن لما نتكلم عن الهمة، صح، هذه الهمة التي تجعلنا بكل صراحة، ممكن نحن الآن على بين يدي وعلى أبواب الإجازة، من الهمة بكل صراحة أنكم تجدون ممكن جدا تعب وشيء، لكن تعرف بأن العلم لا تكاد تجد حلاوته إلا امتحنت واختبرت فآثرت العلم على الغير. فمثلا لأنه يا إخوان بارك الله فيكم ينبغي أولا أن تعلموا بأن العلم الناس كلها تطمع فيه، ولكن قل وجل من يحصله ويناله ويفرح به ويتصرف به. حتى بعض المتعلمين وأدعياء العلم يفرحون لما يقال هؤلاء طالب علم أو فلان عالم أو شيء، ولو لم يكن كذلك. وكما قال إمام علي بن طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، يعني يكفي العلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، يفرح والله يفرح إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. الجاهل كله إنت جاهل، قلت لا أعوذ بالله أنا مش جاهل، ولو كان جاهلا ما شاء الله أعوذ بالله. فإذا هذا العلم يا إخوان سبحان الله، فالله فضل به الناس، وربنا قال: قل هل يستوي حتى في نظركم واعتباركم وميزانكم ومقياسكم وعرفكم يا إخوان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لكن كيف وصل العلماء إلى هذه الدرجة؟ ما هي الطرق؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأبواب؟ كيف نالها ذلك؟ امتحنوا يا إخوان، لا منحة إلا بعد امتحان، ولا جزاء إلا بعد ابتلاء. الله يبتليك ثم يجزيك ويمتحنك ثم يمنحك تلك المنحة الربانية. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك كان السلف والحمد لله يقفون بهذا الأسلوب ويسيرون على هذا المنوال، حتى أن الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم صراحة كانوا يرحلون الليالي الأيام الشهور ذوات العدد في سبيل العلم، لأنهم يعرفون أن مثل ما جاء في صحيح يعني صحيح مسلم عن أبي هريرة، وكما ثبت كذلك عن أبي الدرداء، تذكرون حج من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وتذكرون الحديث في شطر من ويعني وفي طرف من أطرافه، يعني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فلا بد إذن أن نعطي العلم حقه هكذا حتى ننال حقنا وفضلنا، وتجدون فضلا وفيرا وغزيرا وكثيرا. لذلك يا إخوان، حتى أن من همم وحرص الناس على العلم كما يعني ذكر مرة أبو ذر، يعني هذا شيء جميل جدا، يعني لما الناس يحرصون على العلم حتى في وقت، أنا أذكر مرة ذكر لي أحد الإخوة أنه يعرف واحدا يعني كثير ضريرا سليما كما يقولون، يعني شايف الرجل كان له مكتبة فاخرة عامرة بالكتب حافلة بأحسن الكتب، لكن الرجل سأل فلان وهو الله كما يقول يعني ابتلاه الله بحبيبتين، فأصبح لا يحسن، فما يتأسف على شيء، على متاع الدنيا وزخرفها وزينة هذه الحياة ونحو ذلك، لا، إنما يتأسف على أنه قد يكون هذا العمى، يعني قد يكون مانعا له من الطلب، قد يمنعه من الطلب. قال يعني ما كونه فقط لأنه ما ممكن يخشى أن يكون عالة على الناس، وقد لا يجد من يدله ومن يأخذ بيده أو من يقرأ له، لا بد من النظر في الكتاب. فقال: يا فلان إيه كيف أحوالك؟ قالوا: أنا عندي وذكره مكتبة. فقال: هنالك كتاب في جزئين. قال: أنا يعني أتأسف كثيرا وأندم كثيرا على التسويف الذي حصل مني، ذلك التسويف أنني ما قرأت الكتاب في أوانه وفي زمانه ووقته، إنما أرجئه وأؤخره لعلي أقرأه غدا، لعلي أقرأه بعد غد أو الشهر المقبل، فإني لو كانت أمنية لدعوت الله أن يرد إلي بصري قدر ما أقرأ الكتاب، وأن يعيده بعد أن أفرغ من قراءة آخر فقط من الكتاب. سبحان الله، هؤلاء الناس الذين يعرفون ويسخرون كل ما أتاهم الله من هذه الحواس وهذه الأدوات في سبيل طلب العلم. ولذلك كما قال أبو ذر، يعني قال: لو وضعت الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاء، لو وضعت الصمصامة على هذه، أي وأشار إلى قفاء، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. يعني سبحان الله، هذا هو الأصل. ولهذا تذكرون وتذكرون أن الآن لست بصدد ذكر تراجم ووقت المحاضرة، نأخذ منه فقط بعض القواعد والفوائد التي تزيد الطلبة دفعا وتزيدهم همة وتزيدهم كذلك إدراكا وسعيا يعني في سبيل أول إدراك أهمية العلم ووجود في نفوسهم الاهتمام بالعلم والسعي للإلمام بالعلم إن شاء الله. لذلك مرة يقولون عن أحد المحدثين وهو من الأندلس، يعني من كان من المغرب ونحوه، يعني وهو بقي بن مخلد الأندلسي، لما ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ليروي عنه ويأخذ عنه بعض الأحاديث، ووجده في محنته، يعني وجده في تحت الإقامة الجبرية، يعني لا الشرطة لا تدع أحدا يدخل إليه ولا تدعه هو نفسه أن يخرج إلى الناس، لا تدعه أن يخرج إلى الناس. فالرجل يخشى أن يعود إلى بلده وجاء من مكان بعيد من غير أن يظفر، من غير أن يأخذ ولو قسطا ولو جزءا يسيرا من العلم. فإذا فاهتدى إلى شيء، تنكر، لبس ملابس رصة بالية، يعني كأنها ملابس السائلين الفقراء المتسولين الذين يسألون الناس. فجاء كل يوم كل صباح يأتي إلى باب الإمام أحمد فيقول الأجر رحمكم الله والسؤال، وكأنه الذي يسمع هذه الكلمة الأجر رحمكم الله والسؤال يفهم من خلالها أنه يريد لقمة أو يريد رغيفا أو يريد درهما أو شيء من القبيل، يعني يريد فقط أن يسأل عما يقيم به صلبه ويذهب به مخمصته أو جوعه وهكذا يعني. فيتركونه، هذا من عرفهم، أنهم يتركون السائل إذا جاء الباب ما يردونه، امشي من هنا، لا يتركونه، لا يحرمون ذلك رجلا من الفضل ولا غيره من الأجر كذلك. قال فلما أقول الأجر رحمكم الله سؤال، فأطرق بابه ويفتح للباب وأكلمه فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة، أي كل يوم. وانت لما ترى تظنه لا يزال يسأله ويختبره وما أدري ويستفهمه وما إلى ذلك مما يفعله، لا، إنما يعني يخبره ويسمعه ويروي له حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما كما يقولون فلما يعني رفع الله عنه تلك المحنة وأظهره الله سبحانه وتعالى على أهل الفتنة، عظم في في في في نفسي الإمام أحمد بقي بن مخلد، فكان يقرب منه كثيرا ورأيتم، لكن مسنده الآن يعني لابد يعني الحقيقة الذي روى فيه أحاديث كثيرة. المهم أقول باختصار شديد، فهذه الهمة إذا تجعل الإنسان يعتني بالعلم، أولا أنه يعني يأخذ العلم من مناهله، يأخذ العلم بوجهه. أنا أخبر الإخوان أنه كان تناول المشايخ هو أداب طلب العلم، عوائق الطلب وعثر العلم في الدعوة إلى الله، والعلم الشرعي أمان من الفتن. وأنا أحاول أن أختصر لكم أن هؤلاء يعني من همم وكبر كذلك هممهم وعلو هممهم، لأنه لا تبرأ دينامنا من وجوب من هذه من واجب الطلب، يعني من وجوب الطلب ومن هذه الكلفة، إلا إذا كانت عندنا همم قوية. هذه الهمم القوية تخلينا نؤدي الواجب، ونوصل إن شاء الله بتلك الهمم القوية إلى تلك القمم العالية بإذن الله تعالى. فإذن هذه أولا تجعلك يعني تأخذ العلم من أهله وذويه ومن مضانه ومصادره، هذا وهو العلم الشرعي. يعني الآن أنت الآن تريد العلم، يعني أنت كما قيل قديما هذا في العلوم المعتبرة، ولكن في علم أهم من علم، في علم أوجب من علم، هكذا كما تعلمون العلم إن طرفته كثير العمر عن تحسينه قليل، فاطلب الأهم فالمهم، هكذا تبدأ بالأهم، تبدأ بالعقيدة، تبدأ بالأصول وما إلى ذلك. ولذلك كما قيل قديما أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، هتطلب فرعا في فحها أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني مثلا كأنه يقول لك يا فلان أنت إذا أردت العلم فأعلم أي علم تقصد، لأنه هذا هو الذي أصله السلف. ولذلك ترون السلف كالإمام أحمد كالإمام الشافعي كالإمام ابن القيم لما ذكر تلك الكلمة الرائعة وغيره، يعني العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفاق هكذا، كما قال ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الفقيه، يعني كأنك كما قال الشافعي رحمة الله ودعمت آراء الرجال وأقوالهم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح. ولهذا الإمام الشافعي لما ذكر عن العلم لما قال كلمته المشهورة العلم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، يعني يعيب الآن يشوف بعض طلبة ما يحفظون لا يحفظون ولو ربع من القرآن، يعني أقصد الطلبة المتمكنين والمدرسين والمتصدرين وما إلى ذلك. في الحقيقة لا ينبغي أن تبدأ بالقرآن، إذا حفظت القرآن فهو مصدر هذه العلوم وجمعها ومنها تؤخذ وتود هذه القواعد، يعني من كتاب السنة هذه القواعد وهذه الفوائد وما إلى ذلك. لهذا كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه انظروا حتى العلم يربطك بي يعني أنت يربطك بسببك. لا بد يكون هذا الأسلوب، لا بد أن تكون هذه الطريقة، لا بد أن يكون هذا المنوال ليؤول بك إلى أحسن مآل وتكون أنت على أحسن حال. هذا هو الأصل، كل اللي تلقوهم يقدحوا في منهج السلف في العلم فاعلموا إما أن يكونوا أهل بدع وانحراف وزيغ وضلال، إما أن يكونوا أهل باطل وغير ذلك، فيريدون أن يشككوا في هذا المنهج في هذه الطريقة بس ما ينكشف ما يتضحش الشر تحهم وما ينكشفش العوار تحهم والزيغ تحهم. لهذا رأيت مثلا أعطي لكم مثالا مثالا ولا أكثر الأمثلة حفاظا على الوقت المقدر وال يعني عرفا ونظاما عندكم، فنأخذ مثال مثلا الشيعة أمرهم واضح حتى بش يضربوا السنة في جذورها وأصولها وهذه الأكافة شككوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف قالوا أنهم ارتدوا كلهم إلا ثلاثة وأشاروا إلى المقداد الأسود وأبي ذر وسلمان، يعني سبحان الله. فالمهم نجد الصوفية مثلا لما دعوا علم الحقيقة وعلم الشريعة والباطن والظاهر حتى أنهم قالوا كلمة مثل يعني ينعاوا فيها على علماء أهل السنة فيقولوا أنتم ما شاء علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، فإذا قلنا لكم يعني فإذا طلبنا منكم من أين لكم هذا ما سندكم ما مرجعكم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون قد مات عن فلان أين فلان تقولون قد مات، أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن الله. رغم هذه الأشياء لكن معرفتي يعني سبحان الله العظيم على سبيلي وأسلوبي وطريقة التهكم والسخرية وكانوا يسخرون بعقول الناس. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن العلم علم النبي وأصحابه، هذا هو الأصل اللي حب قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإذا كان هؤلاء على منهجهم وحتى الذين يسألون الله الهداية يسألونه أن يرزقهم هداية ويأسسون ويقتدون ويعني ويتمثلون ويختفون آثار السابقين كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ها المغضوب عليهم والضالون كذلك، فمن ضل من علمائنا فبه شبه به لليهود ومن ضل من عبادنا فبه شبه للنصارى. إذا إحنا علم وعمل، علم نافع وعمل صالح كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا العلم النافع يا إخوان، لما تشوفوا واحد مثل الشهرستان ومثل الفقر الرازي ومثل الجويد ومثل أبي حامد الغزالي وغيرهم يعترفون ويقرون في آخر المطاف ويندمون ويقولون نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي وبال ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. أما أنتم معشر علماء أهل السنة معشر علماء المسلمين ومعشر طلبة أهل السنة فتعلموا كما تعلم سلفكم فيسعكم ما وسعهم وينفعكم ما نفعهم ويجمعكم ما جمعهم، لأن إن ربكم أمركم بذلك وقول ربكم هو الحق وما نصدق من الله قيل. لذلك الإمام الشافعي لما ذكر هذه الكلمة لما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، انظروا إلى الفقه العلم هذا العلم الذي تقرؤونه ولكن لا تكتفون بالقراءات فقط الظاهرة إنما لا تكتفون بترديد العبارات والألفاظ وإدراك المباني فقط، إنما تعقلون وتدركون وتفهمون معانيها. أي يقرأ الإنسان ولكن يعلم ما يقرأ، ولذلك الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، ما هو مجرد القراءة. الناس أكثر الناس يقرؤون أو كل الناس يقرؤون، إن لم نقل كل الناس يقرؤون في بعض الأحيان، يعني في بعض المجالات وفي بعض الأقسام، ولكن قل من يفهم منهم. لذلك أشاد الله بالمتفقهين، فقال في الآية الأولى التي ذكرناها قال ليتفقهوا في الدين، أي والفقه هو الإدراك الدقيق والفهم العميق، العلم بالشيء والتفاهم له، أي تفقه فيه، وهو عند علماء الأصول عند علماء الشريعة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة، أي المستمدة من أدلتها التفصيلية، هذا يسمى متفقه. لما يذكر المسألة ودليلها ومردها ومرجحها وأسلوب النظر وطريقة الاستدلال وغير ذلك، ما شاء الله تقول هذا الرجل ما شاء الله، يقول هذا جائز دليل جوازه، ويفسر لك معنى ذلك ووجه الدلالة والاستشهاد، ويعرف أول ثبوت الشيء وصحة الاستدلال بالشيء وسلامة ذلك من كونه منسوخا وسلامته كذلك من منازع مساو له أو أقوى منه أو نحو ذلك مثلا. فلذلك الآن الفقه هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى فضل المتفقهين على غيرهم فرفعهم على غيرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أي الذين أوتوا العلم أي علموه حقا وفهموه كذلك صوابا وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكأنه تفهم كذلك يفهم من النص أنه من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا، إذا ما فقهك بالدين ما تفقهت بالدين، أي حرمت خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن حرمها كذلك حرم خيرا كثيرا. لذلك قال يعني والعلم ما كان فيه، قال حدثنا، وهذا هو الذي كان عليه السلف، هذا هو الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك. مرة يا إخوان ذكر قاعدة، هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة نافعة، قاعدة جامعة، قاعدة جامعة ومانعة بإذن الله، لأنها مستمدة مستقاة مستخرجة ما شاء الله ومستنبطة من الكتاب والسنة. ولذلك قوله فيما يرويه عنه أحد تلاميذته وهو ابن الماجشون يذكر هذه الكلمة، الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي في كتابه يذكر ويقول من استدعى انظروا البدعة هو أنك تخالف المتقدمين، تأتي بما لم يأتي به المتقدمون من الصالحين من المهتدين من العالمين ما شاء الله من الأمناء غير ذلك، يعني صفات الفخر والفضل كامنة ومجتمعة فيهم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي بمعنى وسطاء أي خيارا وعدولا ما شاء الله. فإذا هؤلاء الذين أشاد بهم، فينبغي إذا النظر فيما كان عليه فيما كان فيه هؤلاء السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، فهذا الذي يتتبع، ولهذا كان دائما يسألون. فالإمام مالك بن أنس قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بدعة يراها حسنة ولو أنك تراها حسنة، ولو أنك في قرار نفسك وفي صميم قلبك وفي لب عقلك وفي نظرك وفي تصورك وفي علمك وقناعتك ومنهجك وكل شيء تراه حسنا، لكن ينبغي أن تزن هذا وتصفي هذا بميزان الحق. إيش هو ميزان الحق؟ هو القرآن. هل هذا يوافق القرآن؟ ما يوافق القرآن خلاص. وهل هذا يوافق السنة؟ خلاص ما يوافق القرآن والسنة. يعني لما قال لا يوافق القرآن من باب أولى لا يوافق السنة، لأن السنة شارحة وقاضية ومفسرة ومخادمة للقرآن الكريم. ما يقول خلاص إذا نظرنا إنما لعلك تجد في السنة، يعني قد يورد يأتي ذكره إجمالا فأنت أثناء الإجمال ما وجدت هذا، ولكن أثناء التفصيل لأنه جاءت آيات مجملة وجاءت النصوص الحديثية مفصلة لها ومبينة لمبهمه ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه وما إلى ذلك، كما قال رب العزة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتنظر إذن هذا هو المنهج دائما، كما قال الإمام أحمد أبل عفوا أنا مرهق، كما قال إمام مالك بن أنس قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فانظروا في قوله فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به. إمام الدنيا يا إخوان إليه يضرب بأكباد الإبل. سبحان الله يأتيه الناس من كل حدب وطوب، يأتيه الناس من أماكن نائية وأمطار وأقطار بعيدة ويسألون عن إمام مالك. لا يستوى مالك في المسجد، يعني كان رئيس وإمام المفتين والعلماء المشيئين. انظروا هذا المنهج، ما كان يدعي أنه انتقال نفسه أو بمحض تخمينه وتقرصه أو بمجرد رأيه وعقله، لا، قد يحتريه الخطأ. وليس معناه إذا ما ينبه الخطأ أنه ليس مخطئا، إنما يحمد الله أنه في منهج، في ميزان، في معيار مصباح اللي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وقيض للسنة أيضا من يذب عن حياضها ورياضها ويدافع عن معاقدها ومعاقدها. وحتى لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة من لها، أي قمنا ببثي ويعني ببثي ونشري أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب مختلفة وكتب متنوعة ومسائل كثيرة منثورة، أنى لكم معرفتها وتصفية سنتكم منها وتمييز ما ثبت وما لم يثبت. ما تكلف كثيرا، عنده ثقة، ها هي العلم، قال ستعيش لها الجهاد. يا إخوان انت في بعضهم تأتي الطبيب وتقول ما شاء الله، انت من اين انت ماشي؟ ماشي خبير، طبيب مختص في الامراض كذا، وانت تمشي مطمئن، ولما تروي لذلك الطبيب وتحكي لو كانه كذا ومطمئن، قل استوى عليك بشيء، لانه اعلم دواء هذا الداء بما علمته وادركته، خلص ما يتكلف ما لكن العالم اشد من ذلك، اكثر من ذلك. سبحان الله، قد ستعيش لها الجهاد، يعني بمجرد سماع الحديث يعرفون لعله من أمارات ذلك الوضع، سماج في التفكير، سماج في التعبير ومخالفته للأصول والمعقول وما إلى ذلك، خلاص مردود. وأنت في 74 أذكر في أواخر 73 أزيد 74 كان كتاب سلسلة الضعيف والموضوع الشيخ الألباني، فذكر من حيث أولى تعرفون مذكورة في الكتاب الأول، وهو من أكل الصديقة 7 مرات دخل الجنة. أنت ما يعني من خلال نظرة في أحيان تظهر حتى مخالفتها للمعقول، يعني أو كل العدس فإن العدس مقدس على لسان 70 نبي أو نحو ذلك. فإذا هؤلاء العلماء قيضهم الله لحفظ هذه السنة كما قال عليه السلام في الحديث الحسن في مجموع طرقه، يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن والاحتجاج، يعني جاء من طرق شتى. يعني وهو قوله كما من رواية أسامة بن زيد مثلا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هكذا إذن والحمد لله. ولهذا كما قال إمام أحمد إمام الشافعي أستغفر الله، الإمام مالك لست أدري لعل هذا الإرهاق طوروا عندي أكثر من 3 أسابيع لم أسترح ولو إلا في رحم أسترح يوما، وخاصة في المسافات الطويلة، يعني في يوم الخميس مثلا حتى من أبي القوسين يعني ألقيت حوالي 3 محاضرات في أماكن مختلفة في النعامة وفي مصرية وقبلها في ولاد ميمون هذه من تلمسان. لهذا إذا أنا ممكن وجدتموني مرهقا فأعذروني، وهذا والإرهاق لعله يضيق النطاق، أي نعم يضيق النطاق أي الصوت، وكذلك يفسد النطق لعله. المهم سأقول باختصار شديد، الإمام أحمد بل الإمام مالك رحمة الله عليه قال كلمته المشهورة وهذه احفظوها اكتبوها كذلك، وهي قوله من استدعى في الإسلام بدعة يرى حسرة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم قال قوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال ها هو الشاهد على ما نقول، الشاهد الذي يؤكد ويعضد ويؤيد ما نقول، وهو قوله وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صح في أول وقت أو برواية وقراءة وضبط، وهو تضبط كذلك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والعلم هنا هذا الذي تجدونه يا إخوان، هذا هو العلم، العلم دين، هذا هو العلم دين. وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. العلم الشرعي كما قال ابن شهاب الزهري، يعني لا بد أن تعرفوا بأن ما عبد الله من خير من فقه في دين، هذا لا، لا يعني لا بد أن يعبد بفقه وعلم. إنما يخشى الله كما في سورة فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا لا؟ ولهذا الذي يؤيد هذه الكلمة أي وما لم يكن يومئذ دينا، أذكر لكم أثرا مرويا عن ابن سيرين ذكره الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في مقدمة صحيح، وهو قول ابن سيرين. انظروا، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، خلاص ما شاء الله. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا الإمام مالك يقول لك هؤلاء أولى وأقوى وأجدر وأقدر وأحرى وأنقى وأبقى، منهجهم أبقى وأتقى، لا بد أن يكون كذلك. لهذا الإمام الشافعي لما قال كلمته والعلم ما كان فيه، قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين وسواس الشيطان. ولهذا يؤيده الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في كلامه الرائع الجامع الماتع، وهو قوله دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله الحديث وأهله والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فلذلك أيها الإخوان، هذه إذا كبر الهمة اللي تكون في الإنسان يا إخوان. هذه الإنسان يحفظ الحمد التي تجعله يحفظ وقته ويعرف كيف يصرف وقته وفيما يقضي وقته. لا بد إذا من العناية بالوقت واعتباره كذلك أمانة، الحرص على الاستفادة منه، وكذلك تنظيم هذا الوقت واغتنامه هذا الوقت. ولهذا وكل ما يعتري سبيلك لما تكون همتك ما شاء الله تخليك تمسكك قوة الصبر، حتى تتعلم الصبر في طلب العلم. من بعض اللطائف الحديثية ومن بعض الطرائف العملية السلفية، أي السلف كان في منهجهم وسيرهم وأحوالهم وأقوالهم، يعني كان عبرة للمعتبرين من المتأخرين. يذكر بعض أهل العلم أن الإمام مسلم بن الحجاج أورد أثرا لابن كثير، أي يحيى بن كثير، في كتاب المواقيت، وهو يتعلق بكون العلم لا ينال بسلامة البدن براحة الجسم. قال يعني كانوا لما ذكر هذا الأثر لا ينال العلم براحة الجسم أي بسلامة البدن، إيش علاقته بكتاب المواقيت؟ يقال بأنه أثناء كتابته وروايته ويعني وتبييضه وتحريره لهذا الكتاب اعتراه النصر، اعتراه النصر أي اعتراه تحت إرهاق شديد. كيف يسلي نفسه؟ هل يضع القلم وينصرف أم يسلي نفسه ويقويها ويثبتها كذلك ويوطنها ويزيدها شحنة وقوة، أم كيف يفعل يا ترى؟ يحتاج إلى منشطات ومقويات، ومن بين هذه الأشياء التي يقوي بها هي لما يذكر أثر ابن كثير بأن العلم لا ينال براحة أي بالسلامة البدن. لذلك يا إخوان لما نذكر إذن هذه الهمة التي بكل صراحة تجعل الإنسان حتى في أخلاقه، سامحوني، حتى في أخلاقه ينبغي بكل صراحة النزاهة والبراءة من كل الخوارم اللي تخرم المروءة. هذا عنده أثر والله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعافية. مثلا يعني الناس كانوا يستجمعون وكانوا يستوفون ويستوفرون، يعني يحاولون أن يتحلوا بأقصى وأكثر يعني ما يمكن من الأسباب اللي تخليهم يوصلوا يصلون إلى هذا التأصيل والنبوغ فيه. ما هي أسباب النبوغ وأبواب وأصول التحصيل؟ هكذا كانوا. لذلك هذه الهمة كما قلت لكم تجعلك تعرف قدر العلم، فتبدأ بمبادئه ومجملاته ومختصراته، وتلتزم بقيوده وحقوقه وضوابطه وقواعده. هكذا أنت ما تأخذ العلم جملة هكذا ودفعة، لأنه إذا أخذته جملة أخذ منك كذلك جملة، ولا لا؟ لابد أن تكون عندك أصول تسير عليها حتى تصير إلى ذلك الوصول اللي أنت تصبو إليه وتطمع فيه وتبتغيه وما إلى ذلك. وهكذا إذا باختصار شديد يعني ممكن جدا الأخ يشير أنه في أسئلة من طرف الإخوان، لكن الذي ينبغي فقط أن يعلم بأنه مع وجود هذه الهمم العلية، هذه الهمة التي ينبغي توافرها وينبغي تظاهرها في حياة طالب العلم ابتداء ودواما وانتهاء. فحضروا يعني حتى الفتور اللي يجيكم في بعض الأحيان أو يولد النفور، وبعدين النفور لعله يأتي الفجور والعياذ بالله. إذا دائما الهمم هذه تقويها، ولما تقويها تقويها ماديا وروحيا، حسيا ومعنويا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. حتى لما يكون طالب العلم يطمع في الدنيا، أكيد لما يطمع في الدنيا شوفوا الناس اللي طمعوا في الدنيا ولحقتهم الدنيا ولحقتهم. قال أبو الدرداء: كنت أمارس التجارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارس التجارة والعبادة، أي كان لعله تاجرا كبيرا، وكان وانتم شايفين تجارة مشروع يجيب مشروع، حانوت يجيب حانوت، لعله الإنسان سأتي قلت غير هك كل هك. لو كان ابن آدم، تذكروا حديث لو كان ابن آدم وهذه يعني من ذهب لتمنى الثالث، ها ولا لا، دائما هذه الزيادة. وكما قال جاء في حديث آخر في حديث كعب بن مالك الأنصاري: ما ذئبان جائعان ضاريان مرتلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف بدينه. الحرص على المال في الأول يبدأ بالمباح، تلقى ملتزم معاكم كعب ملتزم إن شاء الله، بعدين يقول لك لا لا يا شيخ مكروه ولك مشبوه برك، وبعدين يقول الحرام ويقالوا مداخل أو يقالوا مخارج أو يقالوا موالد، نسأل الله السلام. لهذا قال يعني الحرص تبدأ بالمباح كثر من المباح، وبعد واللي حتى لك الحرام المكروه تقول مش مكروه مش حرام، فيه قولات ويبقى يتصيد القول اللي رخص. اللي اسمحوا لي، دايما اللي عنده همة وعنده عقلية رخيصة يتبع بالرخيص، والغالي دايما يتبع حاجة، دايما الإنسان اللي يحب حاجة عالية تكون همته عالية، أما اللي حالي يحب حاجة يقول الجزيري اللي يحب رقم وش يخلي نصه ونص مش راح يدير، ما يدير والو. لذلك عباد الله، فهذا الذي يجعل الإنسان دائما يطلب، والحمد لله كيف هي سيره وأحواله وتراجمه وأخلاق السلف. لهذا لما أشار الأخ أنه لا بد من يعني تذكير الإخوان بالهمة، فنقول تظهر همة كل طالب وتظهر قوة وعلو، ويظهر علو همة كل طالب ويتظهر ويظهر كبر هذا الهمة إن شاء الله بعد الامتحان أو بعد الإجازة. بعد الإجازة كل واحد يحاسب نفسه إشحال قرأ وإشحال حفظ. وهذا الذي نريد أنه في زمن أهل البدع يقرؤون وينمقون ويلفقون ويزوقون ويغرون ويضرون الناس ببدعهم، وإن من البيان السحر يا إخوان. وأهل السنة القليل من الطلبة الفقه يقرأ الكتاب، نقرأ الكفار يقرؤون. أنت الآن للأسف انظروا إلى مخططات التنصير ومخططات التهويل ومخططات التضليل، يعني على اختلاف أنواعها، ولو كان من بني جلدة من بني جلدتنا ويتكلمون من ألسنتنا شيخ. يعني الآن لو ما تعرفوا العلم ما تقدروش تهدوا الناس. ولهذا جزى الله إخوانكم لما اقترحوا من بين ما اقترحوا على أنه لا بد من أثر الدعوة، يعني العلم الشرعي أمان من الفتن والصح. وما أكثر الفتن اليوم، لو ما عندك علم كيف راح تتقي نفسك من الفتن؟ انظروا الشيء اللي حصل في الجزائر، سببه الجهل، الجهل المركب. أصبح الرويضة يتكلم ولوكع بلوكع يعلم وفلان يقود وفلان كذا. لو كان العلم يا إخوان تميزوا بين الحق والباطل، لو كان العلم يا إخوان تميزوا بين الضار والنافع، ولو كان العلم يا إخوان تميزوا بين يعني كما يقولون الحق يعني الضار والنافع، الحسن والقبيح السيء، الجميل والقبيح، لأنه بالعلم نستطيع أن نميز. مرة كما يروى عن طلق بن حبيب كما يروي هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حجة وغيرهما، لما وقع صفة ابن الأشعث، شوف كيف كان يرسل معك حتى في عبادتهم ما يرطهم بأهوائهم، ما يرطهم بأنفسهم، ما يرطهم بأن يقلدوا غيرهم أو أن يرتبطوا وينضبطوا بغيرهم، لا بالعلم دائما. قال قال لهم إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. ما شاء الله، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا ممكن الناس يقول واحد التقوى يخلي يفسر هذا، تعلم يتكلم العالم منيح يسألوا منيح يسألوا، ما تسبقوش في الجواب فيما لا يحصل كثير. كان بعض الناس انت تدرس ويزيد كلمة وساعات يغلط ونخشى يغلط، يعني يغلطك انت بنفسك غلط. شوف، فلما قال اذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، قالوا فما التقوى؟ ايش هي التقوى؟ فسر لنا هذه التقوى التي تدفع بها هذه الفتن. قال التقوى ان تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور من الله ترجو ثواب الله. طبعا تشتد معصية الله على نور من الله تخشى أي تخاف عقاب الله ما شاء الله. لذلك النبي لما يكون على هدى الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله ترك أمته على البيضاء، على هذه المحجة ما شاء الله البيضاء واضحة جلية بينة الحمد لله. هذا الرجل قال سلمان علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، يعني حتى قضاء حاجة علمها لكم معشر المسلمين. ويزيد أمرا آخر وبيانا وتوضيحا وتفصيلا وتفسيرا، الإمام ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يذكر أثرا رواه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير أن يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. ما شاء الله. احمد الله يا معشر الإخوان إن نبيكم جاء معلما وعلمكم ما ينفعكم، فعليكم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فتعلموه فاستجمعوا واستوفروا كذلك أسباب الطلب صفات الطلب، ومن بين ذلك أن تكون عندكم هذا الهمم. وحمد الله اللي يجعلكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يحب طلبة العلم، ولما يأتي السائل يسأله يجيبه ولو كان ذلك السائل يشق عليه، كما سأله أحدهم: من أبي؟ أين أبي؟ من أنا؟ إلى غير ذلك. هؤلاء لا، وكان يحب لما يسأله السائل عن طلب العلم، كما ثبت من حديث صفوان بن عفان. ها ولا لا؟ مرحبا طالب العلم. وكما جاء كذلك في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في كتاب العلم باب الصبح، يعني في كتاب البخاري ماذا بينا إن شاء الله تقرأوا كتاب العلم، حاولوا ولو يسدي قراءة مختصرة، ها مختصرة إن شاء الله، فإنها نافعة جدا جدا. فذكر أثرا يعني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوان، حتى الشيخ الإمام لما أنت تسأل عن مسألة تنفعك، مسألة علمية تنفع قاع الحاضرين، يشيد بك وينوه بك ويثني عليك ويمدحك ما شاء الله، ويأكد كلامك ويزيد ممكن يأيدك على ذلك. أما الساعة لما يسأل عن أسئلة مش منيحة، كما سأل ذلك الرجل عن السواء الله تعالى، أخرجه الإمام مالك أخرجه. يعني ما ينبغي لك أن تسأل عن هذا، كانوا ما عندكش أصول الطلب، ما عندكش ضوابط الطلب، ما عندكش أخلاق وصفات طالب العلم. يعني لو كان تعرف أن ما يجوش الخوض في هذه المسائل، وما يجوش كذلك تناول هذه المسائل في هذه الأساليب والكيفيات. لهذا مرة سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ما شاء الله، سؤال وجيه. ايش قال له؟ لقد ظننت ان لا يسالني احد قبلك يا ابا هريره. ابو هريره انتم تعرفون من المكثرين روايه، يعني هو اكثر الصحابه روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: اذا يعني لقد ظننت ان لا يسالني احد قبلك يا ابا هريره. ثم قال: اسعد الناس بشفاعتي، اي اجابه بعد ان كانه اياك يعني، واسمع يا جار، يعني كانه فهموا يا ناس يا ابا هريره انت تلميذ نجيب، معناه فهموا يا ناس كونوا مثله. حاولوا أن تسألوا كما سأل وتهتموا بمهتم وتعتنوا لأن الهمة خليك تهتم بالعلم وتسأل عما ينفعك وتحرص على ما ينفعك وتبدأ بما ينفعك وهكذا تنتفع وهكذا تجتمع عندك المعلومات إلى أن تصل إلى أحسن المآلات والغايات والمنتهيات. ولذلك بعدين قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. أكتفي بهذا القدر أيها الإخوان. وطبعا قال الإخوان في نصيحة في الأخير, خلاص نصيحة نعطوها الإخوان في الأخير إن شاء الله وإن كان هذا رأوا كأنه أخير. نعم تفضل. نشكر الشيخ على إطراحه بالموضوع وعلى خلال الشيخ هذا الموضوع. سائل يقول تعتل طالب العلم في طلب العلم مرحلة الفتور, فما نصيحتكم في هذه المرحلة؟ في الحقيقة مثل ما أقول هنا تظهر يظهر أثر الهمة هذا هكذا ولا لا. ولذلك الذي ينصح به الطالب أنه يسحب الطلب يعني طالب العلم إلا بد أن تكون الزمالة تاعه وتكون الصحبة تاعه تكون مع طلبة العلم. لا ما نقصد يعني أنه مطمئن, لا أقصد يعني الإنسان حتى إذا كان مع غيره يعني من الذين أقل منه علما هكذا ولا دائما يحدثهم عن العلم وينفعهم بالعلم دائما هذا يكون مجالسه. لأنه لما تجيك هذا الفراغ هذا تقويه بالطاعة صراحة, تقويه كذلك بمراجعة ما عندك من العلم, تقويه بالسعي مزاحمة العلماء والمعلمين والمشايخ بالركب وتمشي إليهم في هذا المشي وهذا الجلسة وهذا العناية وهذا الرعاية وهذا كله مما يقوي همتك إن شاء الله ويذهب عنك هذا الفتور الذي يعتريك. لكن لا بد لأن هذا العلم ينفعك في كل أحواله وفي كل أطواره ومجالاته هكذا يا نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول ماذا أقرأ في هذا الموضوع أي في موضوع الهمة من كتب المؤلفة؟ والله ما لا يحضرني كتاب جامع في هذا الباب. أي نعم بارك الله فيكم. سائل يقول أي لا أذكر لا أقول لا يوجد, عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه أي شيء مش لأن بعد نقوش نسمى كنش. نعم قلنا لا أذكر. نعم أحسن الله إليك. يقول كيف نوفق بين طالب العلم وطالب الرزق؟ الله يبارك. والحقيقة اجعل طلبك للرزق إن شاء الله باش تقوى به عن طلب العلم إن شاء الله. هو طلب للرزق هذا إن شاء الله بكل صراحة ينفعك, لكن عند الأصل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا باش تطلب يعني اليد العليا ومن الهمة اللي تقوي همتك هي اليد العليا خير من اليد السفلى. هي مليح طالب العلم ما يكونش يمد يده ماشي مليح. نعم ماشي مليح. من كبر همة طالب العلم انه دائما يكون عزيز ودائما يكون اكبر, وهذا فرق بين الكبر هذا المذموم وبين الانسان يعذب نفسه وتكبر همته. يعني كبر الهمة هذه كبرها يعني لما تكبر لما يكون الانسان يكونش عالى على غيره وما يكونش كذلك طامعا في غيره ويحتاج الى غيره ويتسول او يتوسل حتى بغيره يقول لك لو ما تحوليش ما نديرش وما نقراش. لا لا غلط. اقرأ وربك يوفقك ما تخاف, لانه كانت تتعلم نفسك منذ تسأل تعود تسأل الناس تخرج عن مجال العلم. هذا هو الاصل, هذا هو. لذلك نقول الان طلب الرزق اخدم بالشيء اللي يكفيك ان شاء الله يقنعك. ولهذا ما كملتلكمش الاثر تاع ابي الدرداء لما قال فلما لم تجتمع التجاره والعباده فتركت التجاره وتفرغت للعباده, اي فلم امارس من التجاره الا ما يكفيني ويسعني واهل بيتي. شايفين؟ الا ما يكفيني ويسعني واهل بيتي فقط. يعني قس كما يقولوا الجزائريين يعني تخدم اربع سوايع ما شاء الله فتقول كم بعد اذا يقول يعني نعمل اربع سوايع فقط ما شاء الله مثل 8 ل 12 يقول بعدين تفرغ ما شاء الله توفق الله يوفق والله هو الموفق. يقول لا انت فقط اتخذ الاسباب انت فقط سبب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اي نعم بارك الله فيك. احسن الله اليك. فهذا يعني شيء جميل لانه لاحظوا الان في الطلبه واحد من الشيء يعني تلقاه طالب ساعة ذاك الحاطب أحسن من الطالب. قل له إذن أنت مش طالب علم، أنت حاطب لي. قال لو كان جي طالب تعرف قيمة العلم ولا لا يا إخوان؟ تخدم العلم، فخليه نفوسكم تخدموا العلم وتسعوا خلف العلم، يعني من أجل تحصيل ونيل العلم، وهذه الوسيلة قاعد خلوها إن شاء الله فيه، وربكم هو الموفق، وربكم يوفقكم ويعلمكم، والخير من عنده سبحانه وتعالى. هذا بارك الله فيكم. سائل يقول كيف يفصل الطالب العلم الذي لا يستطيع أن يحفظ المتن؟ الذي لا يستطيع أن يحفظ يبحث، ما شرط أن يحفظ. إذا ما يستطيع أن يحفظ المتون المطولة، أي هذا هو الأصل، ما يبدأ بالمطولات، إنما يبدأ بالمختصرات. مثلا عوض ما يحفظ لي الألفية للعراقي ولا للسيوطي، يحفظ لي البيكونية فيها 34 بيت ولا لا، أبدأ بالحمد مصليا على محمد الخير النبي، يعني 34 ما شاء الله، تعديل شوية لعل هذا الملكة الجمعية الحافظة تاعه والقوة تاعه تبدأ شوية بشوية، وربه سبحانه وتعالى. أذكر مرة في بلاد القبائل قبل 3 سنوات، كان في يعني تكرمني بعض الحفظة شيخ، يعني الله كرمه فأكرم هو الطلبة، يعني ما شاء الله من بين هؤلاء كان شيخ 80 سنة ولا مرة دخل المدرسة، يحفظ عمه وصديق ما شاء الله جزء عمه يحفظ ما شاء الله. لما قاعد يقرأ قلت له من سمع محتاج أنت فقد السلام ما شاء الله، والله يقرب بعض الطريقة، يعني شوف الله لما تبذلوا جهد وتكون نيتكم خالصة وجهودكم صادقة ووسائلكم صالحة وطرقكم رابحة، إن شاء الله بإذن الله يوفقكم بإذن الله. فلهذا فقط اجعلوا هذا العلم ابتغوا به وجه الله، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، ولو تعالجوه مش بصورة كما يقولوا احنا يا على يعني هذا الشرط تتابعي مش ابتدائي ولا لا، عالج نفسك وداوي نفسك وقوم نفسك حتى تلقاه في المسار الصحيح، حتى تلقاه في المطاف الصحيح، وبعدين توصل المطاف اللي ان شاء الله حسن المطاف من حسن المطاف، والا انت تكثر تطلع مش مش أين. أحسن الله إليك. سائل يقول هل يمكن أخذ العلم عن أهل البدع؟ والله الأولى لابد أن نأخذ العلم عن أهل السنة، إنما لما تأتيك هذه في باب الروايات وما إلى ذلك فيهم آخر له مجاله ومقاله، أما عن هؤلاء كما قال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة قلنا له سموا لنا رجالا، وكما ذكرنا قبل قليل شايفين إن هذا العلم دين، فانظروا أهل البدع كيف هم أنفسهم نبعوها كيف تجلس عجل هيا حبيبي خاف ربي، هل مثل واحد مبتدئ يمرك بالسنة منحرف قومك أبدا، هكشف الله حتى في التعصب المذهبي، في التعصب المذهبي كل مذهب مذهبي تكون مذهبي مثله ولا لا، ومتعصبا مثله ولا يعني ممكن تبرح ولا تخرج من مذهبي، أنا حنبلي المذهب ما حييت ومت، فوصيتي للناس بعد موتي أن يتحملوا. سبحان الله الآخر معروف الكرخي يقول كل نص ليس عليه مذهبنا أو ليس في مذهبنا فهو مول أو منصور. المتعصبة المالكية لما تسألهم هذا الدليل قالوا ولقد أتت أئمتنا في ترك، بل ولأئمتنا في ترك ذلك مسالك في التعليلات والتحليلات وغير ذلك من هذه المسائل وغلط. فنقول إذا قضية لا يتعلم منها أبدا، لا يؤخذ علم السنة إلا عن أهل السنة، ولذلك قال ابن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فنعرف أهل السنة ونعرف منهج أهل السنة، صحة معتقدهم سلامة منهجهم وآمنتهم علما وعملا قولا وفعلا وما إلى ذلك أبدا، هذا باختصار شديد جدا. أي نعم. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قبل يا شيخ الكلمة الختامية أحيل الكلمة للشيخ عباس. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الحقيقة ليس لما أزيده على كلام يا الشيخ حفظه الله وبارك فيه إلا أن أقول لكم تمسكوا بهذه النصائح الغاليات وبهذه الدرر النفيسات التي خرجت من فم شيخنا ونطق بها لسانه حفظه الله تبارك وتعالى. هذا الذي أقوله لإخواني، وإلا ففي كلام الشيخ كما قلت بركة وبه يقع النفع والخير إن شاء الله تعالى، كما أتقدم بالشكر وأعيد وأكرر لإخواننا الذين حرصوا على إقامة هذا الملتقى وبذلوا في ذلك جهودا، وحتى كذلك كل من أسهم في إقامة هذا الملتقى من إدارة هذه الإقامة وعلى رأسها مدير الإقامة، وكذلك من ساهم من الجمعيات الطلابية. وهذه في الحقيقة بادرة خير، وكنت ذكرت لكم في المحاضرة التي ألقيتها في أولها أن هذه أو أن مثل هذه الملتقيات والدورات بها حياة الناس. نرى مثلا الأطباء يقيمون ملتقيات ودورات لإعادة لتجديد معلوماتهم وغير ذلك، فهذا الأمر أولى بالعناية وأولى بالحرص، لأن به قلوب الناس مع شدة الفتن التي تعصف بأمتنا، فتن الشبهات وفتن الشهوات. وكما نأمل من إخواننا أن يجتهدوا ويسددوا وأن تظهر عليهم آثار مثل هذه الملتقيات. لماذا؟ لأن العبرة ليست بكثرة المسائل ولا بكثرة الرواية ولا بمجرد الحضور بالأبدان، بل العبرة أن ينتفع الإنسان بعد ذلك وأن يظهر أثر هذه الدروس وهذه المحاضرات على سمته، على خلقه، على هديه، على عمله الصالح. لأن العلم كما تقدم علمان: علم على اللسان، هذا حجة الله على بني آدم كما قال الحسن البصري، فلا تكثر يا عبد الله من حجج الله عليك، واحرص على أن تجعل العلم في قلبك، وعلى أن يورثك علمك الخشية، فتنتفع بعلمك وتزداد خشية من الله سبحانه وتعالى، وتزداد بذلك تقى. ثم بعد ذلك، بعد أن ترفع الجهل عن نفسك وتحصل هذه العلوم، بعد ذلك تكون لك همة أخرى في تبليغ هذا العلم. فهذه سمة عباد الله المؤمنين، أنهم يجتهدون في تكميل أنفسهم، ثم بعد ذلك لا يتوقفون، بل يطلبون تكميل غيرهم من إخوانهم وأقاربهم وأهل بيتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، كملوا أنفسهم بذلك، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالحق وأمرهم بالخير وصرفوهم عن المنكر والشر ووصوهم كذلك بالصبر. هذا هو الذي نريده، لأن حاجة الأمة اليوم إلى العلماء الربانيين وإلى طلبة العلم المبرزين الذين ينشرون فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ملحة، وحاجتها شديدة إلى ذلك، بل حاجتها كما يقول علماؤنا الأخيار أشد من حاجتها إلى الأطباء. فإذا كان في كل بلدة أو في كل قرية لابد من وجود عدد من الأطباء، فلا شك أنه أو أن وجود العلماء أو وجود طلبة العلم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرون العقائد الصحيحة بين الناس أولى وأحوج في الناس. فلذلك كما قلت نحرص على الانتفاع وعلى العمل بهذه الوصايا التي سمعناها في هذه المحاضرات. ومن أنفع الأشياء التي يقع بها النفع أن يلجأ الإنسان إلى ربه عز وجل، وأن يستعين به في العمل بهذه الأمور التي سمعها في هذه الدورة أو في هذا الملتقى. لماذا؟ لأنك يا عبد الله إذا قلت في كل ركعة من صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، معنى ذلك أنه لا بد لك من استعانة في عبادة الله عز وجل، والعلم من أشرف العبادات، بل هو أفضل من نوافل القربات كما قرر العلماء. فلذلك يحتاج الإنسان إلى إعانة من ربه سبحانه وتعالى، وينبغي أن يتميز الإنسان أو أن يتميز طالب العلم عن غيره، وذلك بأن يكون له خبيئة بينه وبين ربه عز وجل، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل في أرجى أوقات الإجابة أن يسدده، أن يعينه، أن يلهمه رشده، أن يعينه على العمل بما تعلم، أن يجعله مفتاح خير مغلاق شر. هذا ما أردت أن أقوله لإخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياه بما سمعنا، وأن يبارك في شيخنا وفي جهوده، وأن يطيل في عمره في طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعله من الهداة المهتدين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على هذه الكلمة، ونحن نقترب من ختام هذه الدورة. وقبل الكلمة الختامية للشيخ، نشكر كل من ساهم في هذه الدورة من بعيد ومن قريب، كما نشكر إدارة الإقامة هذه الإقامة وعلى رأسها المدير، ونعدكم إن شاء الله بدورة ثانية في العام المقبل. وكذلك نتقدم للشيخ بالشكر على ما قدم وعلى مجيئه إلى إقامتنا رغم تعبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. وليتفضل الشيخ إلقاء هذه الكلمة. بل لإبقائي الكلمة الأولى، ما هو لإبقاء، لأنه يكفي في الإلقاء إن شاء الله الخير والانتقاء إن شاء الله. مدام أبى الإخوة إلا أن تكون هنالك كلمة ختامية، الحق كلمة من باب الوصية ومن باب النصيحة، وكأنه دائما وأبدا يكون آخر عهد الناس لبعضهم بأنفاس هؤلاء تذكرهم بأنفاس هؤلاء تذكرهم بأنفس هؤلاء. فالوصية دائما كأنه يكون الوصية يعني من وصى الشيء شيء بالشيء، لما الإنسان يصل الشيء يعني لما يصل، لما نقول وصى الشيء أي هذا الشيء وصل يعني يبقى متصلا بغيره، وكذلك الذي يوصي كان يقوم كذلك بوصل سابق بلاحق متقدم بمتأخر من غير انقطاع بينهما. وأصل الوصية تذكرون في آيات وآيات، حتى الميت لما تحضره منيته يوصي، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. المهم كذلك تذكرون الآية الكريمة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، خاصة أفضل ما يوصي به الأنبياء وأفضل ما يوصي به ورثة الأنبياء وهم العلماء، وكذلك طلبة العلم، لأن هذا العلم هو الجامع المشترك النافع بينهم، هذا العلم هو الخير الفضل، هذا هو النفع الذي ينبغي أن ينتفع ويستفيد منه هؤلاء. ولهذا تذكرون الآية الكريمة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتذكرون كذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وعظهم موعظة يعني لانت بها قلوبهم وخشعت بها قلوبهم وذرفت عيونهم وما إلى ذلك من ذلك التأثر الكبير والكثير اللي حصل منهم، وهذه الحقيقة يزيد في همة الطلب، ما يقول كما يقول بعض الناس حسبه خلاص يعني تعبنا وأرهقتنا، لا لا، بالعكس هذا يزيد فيهم قوة، قوة الطلب، قوة السعي، قوة العلم والتعلم وما إلى ذلك. تصور معي، يقول أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي كما في سنن أبي داود والترمذي، وقال الترمذي وحديث حسن صحيح وابن ماجه وغيرهم، وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ما شاء الله وذرفت منها العيون، قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني من خلال هذه الكلمة الجامعة، من خلال هذه الكلمة النافعة كأنك تحد إلينا شيء وكأنه لن نراك بعد ذلك، فكانوا يريدون أن يقولوا اترك لنا هذه الأنفاس تحيا بها النفوس وتربطنا بهديك وسنتك. وكما قيل قديما عن المحدثين، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يسلم نفسه فأنفاسه صاحبوا. لهذا قالوا كأنها موعظة مودي فاوصينا. فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله يا إخوان. وهذه وصية الله تعالى للمتقدمين والمتأخرين ولكافة الناس أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا بد أن يتقي الإنسان ربه. وتعرفون آثار وثمار التقوى ما شاء الله في كل أحوالكم، تزيد في حسناتكم وتكفر عنكم سيئاتكم وتنفعكم في مشكلاتكم وفي عموم أحوالكم ما شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في بعض الأحيان أهل الحديث علماء السنة أئمتها الربانيون علماء فقهاء كما قال ابن عباس يبدأون الطلبة بصغار العلم، يبدأون هكذا لو يتصدر مبكرا يتضرر متأخرا، يعني يتأخر بعد أن لا يستطيع أن يصبر العلم خلاص. بعدين الرجل يمكن ما يعرف ويهرف بما لا يعرف أو لعله أصبح يحرف ما يعرف حتى باش توافقوا على المعلومات. فلهذا هؤلاء كانوا يربونهم تربية سليمة سديدة رشيدة، يبدأونهم بصغار العلم قبل الكبار. أي هذا الذي ننصحكم به يا إخوان، لا تستعجلوا لا تستبطئوا، ما تستعجلوش. فلهذا وكذلك ما تستبطئوش، ما تسوفوش، ما تأخروش، ما ترجعوش، ما تخوش غدوة، لا اغتنم خمسا قبل خمس ومن بين ذلك فراغك قبل شغلك. ولا لا يا إخوان، هذا من حديث ابن عباس ومن رواية ابن عباس نفسه رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة تنفعكم في طلب العلم والفراغ ينفعكم في طلب العلم. اليوم لو عندكم ثلاث شهور كطلبة بعد لما تسبوا عامين يعود عندكم شهر واحد نقص شهران، وبعدين لعل حتى الشهر ما تتقوش. فحاولوا يا إخوان أنكم تستغلون هذا الفراغ. إذا ننصحكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبيله العلم، وإلا أن لك معرفة الطاعات وتتحراها وتتعاطاها وتلزم نفسك بها وتلتزم بها وتستقيم عليها، أن لك ذلك إذا ما كنت تعرف، إذا ما كنت تعرف العلم. هذا العلم اللي فيه تخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى العلماء لما يقال لهم اتنا يا عالم يا فلان يا أعلم الناس، قال لا، إنما العلم الخشية، اللي خاف ربي سبحانه وتعالى عالم، لأنه خاف على القرآن وعلى بيان وعلى السنة والقرآن، هذا اللي خاف ربك وطاع طاع على نور منه سبحانه وتعالى. لهذا عباد الله أول شيء ننصحكم به تقوى الله سبحانه وتعالى، وتنظرون بأن هذه التقوى تجمع بين كما قال أهل العلم باجتناب بترك ما يغضب ربكم سبحانه وتعالى، يعني خلي يضغط عليكم ويعاقبكم ويعذبكم سبحانه وتعالى. فإذا اجتنبوا كل ما من شأنه وكل ما من أثره أنه يجلب لكم غضب ربكم وسخط ربكم، إذا واذلكم بترك الحرام وفعل الحلال، بترك المعاصي وفعل الطاعات، باجتناب البدع وتحري السنة، بدرء ذرائع واجتناب كل مظاهر الشرك والتعلق بالتوحيد ما شاء الله. هذا هو اللي يخلي، لذلك السلف الصالح كانوا يحبون ويحبذون ذلك. فالرسول عليه السلام أذكر لكم مثالا، لما قالوا له أو قالوا كأنها موعظة مودعين فأوصنا، قالوا أوصيكم بتقوى الله، استهل به الوصية، أوصيكم بتقوى الله، يعني اتقوا ربكم، فتقوى ربكم تخلي الأعمال تقبل، تخلي الأعمال تكون ثوابها تنالوه وجزاءها تحصلوه، لأن الأصل في هذه الأعمال تقوى. تقوى حتى في الأخوة يا إخوان، لما ما نتقيش الله في أخوتنا تبقى أخوتنا ظاهرة فقط، تبقى أخوتنا شكلية فقط، إنما لما تكون التقوى نلتزم بها طاعة الله ونجعلها عبادة لله. الغني يحب الفقير، ما هو مسكين الفقير اللي يطمع في الغني ساعات يحبي يتعلق به إنه عنده دراهم، مسكين الله غالب عليه يقول لك اتخذ ولد، أو ذلك الضعيف لا القوي هو اللي يحب الآخر ضعيف والغني اللي حبيب يمشي للفقر وهكذا. ليش؟ قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وربنا لما يذكر البر والتقوى، لما يذكر البر مطلقا والتقوى مطلقا، يراد بكليهما وبكل احد من من هذين اللفظين أو بكل هاتي الكلمات على حدة المعنى المطلق، مثل إذا اتفق اجتمع معي، إذا اتفق لفظا وموضعا افترق معنا، كان يراد بالبر فعل الطاعات ونيل الحسنات، ويراد بالتقوى واجتناب المحرمات ودرء السيئات، كما اجتمع في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تنظر يعني هي من سورة البقرة يعني آية بعد المئة حوالي آية 177. إذا التصور ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بعدين اختمها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا الإنسان ينبغي أن يجمع هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلي مثل ما ذكر يعني إمامكم هو الآن إمام جماعة، لما قالوا لي شيخ عباس ما أدري وين هذا عباس، أنا بعدين أفكر الله يبارك ما شاء الله، لأنه ذكر لي هذا المثل صليت خلفه يعني مرة ما شاء الله جزاه الله خيرا، لأنه لما عرف الأخ الإقامة لأول مرة أدخلها بكل صراحة الظاهر هكذا أول مرة، فقال لي أمام الملعب وأمام المسجد، فحبيت نخلي القارينة هي المسجد، الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني ذو القارينة الوصف اللي يليق مليح يكون قارينة وشاهدة، شيء جميل جدا. ولذلك إذا فنقول لابد أن يكون هذا الأمر بارك الله فيكم. الوصية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه أنه هذه التقوى تخليك تكون مثل ما تقول أنت تخلو بنفسك وتخلص في عملك وتصدق في تقواك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيفين. لذلك عباد الله في الآية الكريمة اللي جاء فيها يعني الحديث عفوا أو الحديث أبي ذر جندب بن جنادة ومعاذ رضي الله تعالى عنهما قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتقوها وخالق الناس بخلق حسن. إذن ننصح الإخوان بتقوى الله في كل شيء، ولهذا لما تجدون في الأضحية أعطيكم مثال، انظروا إلى الأضحية الأخوة، ذكرت لكم مثالا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلمين وأخلاقهم وواجبات بعضهم على بعض أي المشتركة والمتبادلة فيما بينهم، فإذا بعدين قال التقوى هنا تذكر حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم ثم قال التقوى هنا التقوى هنا، وتذكرون الأضحية وهي عبادة من العبادات والشعيرة من الشعائر، تذكرون لما الشارع الحكيم جعل الأضحية لها شروطا معلومة وجعل أن تكون مبرأة منزهة عن عيوب معلومة أيضا، كما في حديث البراء بن عازب الأربع لا تجزئ في الأضاحي، كما بين وقت الأضحية وكما بين ما على المضحي كذلك من أخلاق وإعداد واستعداد وإلى ذلك. مع ذلك إيش قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا جعلوا أنفسكم العلم ينفعكم، اللي ما ينفعوش العلم في تقوى يراجع العلم بتاعه ويرحم الله ويرضى عن الصحابة والتابعين وسائر المتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن بين ذلك عبد الرحمن ابن مهدي. يعني في مر أنتم تذكرون حديث إنما الأعمال بالنيات ولا تذكرونه كلكم يا إخوان؟ تذكرون بأن المحدثين أغلب المحدثين والمصنفين يستهلون كتابهم وكتاباتهم بهذا الحديث ولا لا؟ فتلاحظوا فهذه كلمة علاش؟ لأنه يعالج فيها نفسه، يجعل هذا العمل يريد به وجه الله ويخلص فيه لوجه الله وما إلى ذلك من هذا، علامات وأمارات السداد، عمل أمارات القبول وعمل أمارات وعلامات كذلك الإخلاص لله، لأن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه صالحا وكذلك قائما على شرعه، هكذا يعني في ذاته قائم على شرطه وعلى شريعته وفي قصده ومراده وغايته كذلك لوجهه سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له زيد وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. لذلك فأقول ينبغي الإنسان أن يذكر هذا الشيء، فقال وددت لمن صنف كتابا هذا الشيء، قال يعني تمنيت لمن صنف كتابا أن يستهله بهذا الحديث، كأنه بيش تعالجوا نفوسكم، تعالجوها بالإخلاص، تعالجوها بالنيات، شاء الله. بل الأمر أبعد من ذلك وأشد من ذلك وأكبر من ذلك وأكثر من ذلك. قال بل حتى أن يجعل بين يعني على رأس كل باب وبين يدي كل باب هذا الحديث. فإذا لما ننصح بتقوى الله لا شك أن ننصحهم بهذا العلم الذي تتحق به التقوى. ولما ننصحهم بتقوى الله ننصحهم بالاستقامة عليها، لأن من التقوى الدوام والاستمرار على الطاعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستنصح المسترشد، لذلك المتعلم الذي جاء يسأله عن شيء لا يريد أن يسأله أحدا غيره، يريد أن يعرف منه لأنه المعلم، وأن يعلمه شيئا جامعا نافعا مافعا ما شاء الله يغنيه عن السؤال. فقال له كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. العلم والعمل لا بد تتعلم ليه ويكون عقيدتك مليحة، اعتقادك صحيح، وكذلك عملك صالح ما شاء الله. قل آمنت بالله ثم استقيم. والاستقامة هي ملازمة الطاعة، أن تلتزم وتستقيم، ويكفيك فضلا وشرفا وأجرا وثوابا اللي بشر الله به المستقيمين يا إخوان، لما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكما ننصحكم أن تكون تقواكم وأن يكون علمكم وأن تكون استقامتكم على منهج على سنة نبيكم وعلى منهج وطريقة صحابة نبيكم، فهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. فهذا الذي ينبغي أن يكون كما بين رب العزة سبحانه وتعالى أنه على سيرهم ومسيرهم وعلى منهجهم وطريقتهم ينبغي أن يكون من بعدهم. ويكفيكم دليلا على ذلك ومن بين الأدلة الكثيرة الواردة في ذلك قوله في الحديث حديث الفرق الفرقة والفرق والفرق حديث كم رواية معالجة عن طرق كثيرة، لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذه الفرقة الواحدة الناجية؟ من هذه الفرقة المنصورة؟ ولو كان عددها قليلا ولكنها تبقى ما دامت تعلمت واتقت واستقامت وصبرت واعتست بمنهج واقتفت أثر وآثار سلفهم. والله كما قال عليه الصلاة والسلام، انظروا هذا التعبير، قال لا تزال، معنى لا ينقطع هذا لا تنقطع تقواها ولا تنقطع استقامتها وعلمها وعملها وسدادها وسؤددها وظهورها ما شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي، طائفة يعني عددها قليل قليل جدا، طائفة لا تزال طائفة متظاهرين على الحق ما شاء الله، منتصرين ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم ولا من ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كيف يتحقق هذا بالعلم؟ إذن هذا العلم يا إخوان اللي يخليكم تدركون أمورا، بل تدركون الأمور كلها. قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء، أردوا بالكم قلوا صلى، اللي يقولوا صل مزال ما بدأش، لأنه العلم يخليك دايما تعرف شيء اللي ما تعرفش، العلم يخليك تبحث عن شيء اللي ما عرفتوش، ويخليك تسعى دائما وأبدا. هكذا يا إخوان، هذا اللي ننصح به الإخوان. وأنا كما قلت في وأقول وذكرت ولا أزال أذكر بأن كثير من الملتقيات مجرد ملتقيات، وكثير من الملتقيات ملتقيات، وهذه من ملتقى الملتقيات، لأنه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والظلم يجتمعوا وينتبهوا كثير ما منتبهوا. إذا الاجتماع المليح ليكم في سبيل الله بطاعة الله، والاجتماع المليح ليكم يجمع الناس على طاعة الله، وأهل السنة والجماعة يجتمعون على الخير، يجتمعون على السنة وبالسنة من أجل تعلم السنة والعمل بالسنة والدعوة إلى السنة والحرص عليها دائما وأبدا، هكذا بلسان الحال ولسان القلب. هذا هم أهل السنة إن شاء الله.